أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. في الواقع المناسبة هي مناسبة إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وتكلمنا في المجلس السابق حول سجاياه ومواطن الاقتداء من سيرته العطرة، وغدا هنالك احتفال أيضا كبير بهذه المناسبة. ولهذا قطع إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يأذن لنا أن نستكمل حديثنا الذي بدأناه في هذا البلد الكريم تحت عنوان واحد، ألا وهو سير ورحلة علمية روحية في الكتاب الخالد نهج البلاغة. بيت المؤمن لا يخلو من كتب أربعة، إن كان ولا بد من اقتناء أربعة كتب، منها هذه الكتب الأربعة: القرآن الكريم وما يتعلق به من تفاسير مبسطة أو مطولة، وكذلك الصحيفة السجادية وعليها الشروح كذلك، وعلى رأس هذه الشروح القيمة كتاب رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية. وهنيئا لمن تعلم أسلوب الحديث مع رب العالمين من خلال كتاب الصحيفة. وهنالك نهج البلاغة لتقويم الفكر ولتقويم الرؤية الكونية للوجود، الصحيفة صحيح وفي هذا المصب أيضا، ولكن يغلب عليه الطابع الشعوري الحديث مع الرب بمختلف بفنون الدعوات. ونهج البلاغة لأمير المؤمنين لمعرفة مع مدرسة الإسلام، لأنه هو الناطق باسم الإسلام وهو القرآن الناطق، وهو ربيب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ونعم ما قال المصطفى صلى الله عليه وآله: أنا أديب ربي وعلي أديبي. فقط هذا التكييف لو يخفف لأن المكان بارد جدا. بالنسبة إلى نهج البلاغة قلنا أنه هذا أيضا من الكتب التي لا يستغني عنها المؤمن، وكتاب دعاء آخر جامع من كتب الدعاء المتعارفة، ومنه هذا السفر الذي جاتت به يد الشيخ المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه. أرجع إلى نهج البلاغة، أقول حتى نأنس بنهج البلاغة وندخل فيه من زاوية محببة، خطب علي عليه السلام خطب ثرية، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد، تلك الخطب حقيقة يحتاج إلى أساتذة الفلسفة والكلام والعقائد لبيان مفردات ما يريده علي، مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة. الكلمات التوحيدية في كلام علي في نهج البلاغة تحتاج إلى كتب مفصلة، ولكن لنأنس مع نهج البلاغة فلندخل من خلال خطبه، كلماته القصيرة، المختارات من مواعظه التي جعلها الشريف الرضي في ختام كتابه. وهذا شرح نهج البلاغة لكمال الدين ميثم بن علي البحراني، وهو من هذا البلد الشريف، من أفضل شروح نهج البلاغة، فعليكم بمراجعته. وصلنا إلى هذه الفقرة من خطبتي من كلماته القصار، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: قلنا البارحة علي عليه السلام يريد أن يربينا على فكرة ما، ألا وهي محورية النفس والذات. ثقوا إخواني، وإذا كان هنالك أخوات أخواتي، ثقوا بأن البركات كلها حتى السياسية والثقافية والاجتماعية، فتح البلدان وفتح النفوس وإرشاد العباد تبدأ من هذه النقطة. الإنسان لا بد أن يتحول إلى مكبر صوت، ولكن هذا المكبر لا بد أن يبث حديثا، هذا الحديث لا بد أن يكون مسجلا، والمسجل يحتاج إلى متحدث. هناك متحدث يسجل في شريط، هذا الشريط يتحول إلى بوق إعلامي. البركة كل البركة لمن؟ للمتحدث الأول، لا لمن يسجل ولا لمن يبث. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة من عمره الشريف، تقريبا ثلث عمر النبي وهو في حالة تربية لنفسه، في غار حراء تارة، في خلوات مكة، في شعابها حول البيت. راجعوا حياة النبي المصطفى، كم قام بأعمال اجتماعية ملفتة في هذه السنوات 40 من حياته. مسألة الحجر الأسود وكيف أنه دلهم على تلك الطريقة لنصب الحجر بما يرفع الخلاف بين القبائل، كان هو النبي الأمين. قسم من حياته المباركة كان في تجارة أموال خديجة، يا لها من سعادة، رسول الرحمة خاتم الأنبياء يصبح موظفا في جهاز سيدتنا خديجة. نعم، هذا المال الذي نماه رسول الله في تجارته إلى الشام وغيره عاد ليكون في خدمة الإسلام، لأنه مال في الواقع نماه نبي الرحمة، رب العالمين جعل البركة في هذا المال. فقام الإسلام على الثلاثي، مال خديجة وجاه أبي طالب وسيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوا على محمد وآل محمد. أرجع وأقول إخواني، الأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمة يريد أن يجعل هذه النفس في الواقع محور اهتمام الفرد أولا، والقرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، قوا أنفسكم وأهليكم. هذه التشريعات الإسلامية الثلاث، الصوم والحج والاعتكاف، وكلها بأوامر الشريعة، فرص ذهبية لأن يعمل الإنسان قدراته في نفسه ويخرج من هذه البرامج الثلاث، حجا اعتكافا صوما، بعملية تغيير لذاته. وقد سمعتم وقرأتم في علم الفيزياء والجيولوجيا بأن الحجر يبقى على مكانه إلا أن يأتيه محرك، الأجساد الساكنة تميل إلى سكونها إلا إذا وجد محرك، والنفوس لا تخرج من هذه القاعدة. الذي لا يعمل في حقل نفسه سوف يبقى على ما هو عليه. لا نخفيكم سرا عندما نقول بأن البعض يموت في سن 60 و70 و80 وهو لا زال في سن المراهقة، لم يتجاوز 15 من عمره. السن سن الكبار، والبلوغ النفسي بلوغ الصغار، لم يتقدم إلى ربه خطوة واحدة. إذن يقول علي: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، وغيرها من النقاط التي ذكرناها البارحة. وصلنا إلى هذه الفقرة: وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. لو توفقنا هذه الليلة لشرح هذه الكلمة الواقع كفانا في الواقع كسبا وكفانا غنيمة. هذا اللسان حقيقة من أعجب آيات الله. من بعض الأوقات عندما أتكلم في محاضرة ثم أسترجع ما قلته من شريط أو ما شابه، حقيقة من آيات الله عز وجل هذا النطق، اختلاف ألسنتكم وألوانكم. هنالك حركة دائبة في حاسوب الذهن البشري، ويا له من حاسوب، كتلة شحمية لو تباع في سوق الشحون، هذا المخ لا قيمة له، منظر عادي جدا، كتلة بيضاء الآن بوزن الكيلو أقل أكثر من ذلك، وإذا به ينافس أضخم أجهزة الحاسوب، عمالقة الحاسوب في الدول الكبرى. واتفاقا هذا الحاسوب على عظمته وعلى إعجازه إن صح التعبير من بركات المخ البشري. أرجع وأقول هنالك حركة دائبة في عالم الفكر، صغرى كبرى، مقدمات مؤخرات، وإذا هنالك أوامر تخرج من المخ، كلمة مرتبة ممنهجة، ويصل عبر إشارات عصبية إلى الجهاز الحديث في الإنسان، ويا له من جهاز معقد. هنالك صدر ينفخ الصوت، هذا الصدر وظيفته هو الرئتان، وظيفته في الواقع إخراج الهواء الفاسد وسحب الهواء الصالح، ولكن في نفس الوقت يحرك أجهزة الحديث في الإنسان. يمر على الأوتار الصوتية، هذه الأوتار التي أطربت العالم، بعض المطربين عندما يغنون يسلبون عقول أصحابها، ولهذا يترنحون يمينا شمالا، وقد يغمى على بعضهم من كثرة السكر السماعي إن صح التعبير. معروف في الموسيقى القديمة في الأزمنة السابقة، جاء أحدهم وبيده أدوات موسيقية بدائية بسيطة، وإذا به يعزف به ما أوجب النوم الحاضرين جميعا. ما هذه القدرة لا أدري. أوتار الحنجرة ثم الفك ثم اللسان ثم الشفتان، يخرج هذا الصوت بحسب الظاهر حركة ميكانيكية، حركة لحمية شحمية عظمية، ولكن بهذا الكلام كم تهدم بها الشخصيات، وكم يبنى بها الأفراد. خلق الإنسان رب العالمين في سورة العلق اختار صفة البيان، علمه البيان، خلقة الإنسان في عالم والبيان في عالم آخر. إخواني، لابد أن نوجد حل لهذا الجهاز العجيب الغريب، هذا الجهاز الذي في الواقع في متناول اليد دائما. ومن المعروف أن المعاصي القولية من أرخص المعاصي، تريد أن تسرق لابد أن تشكل عصابة للسرقة، تريد أن ترتكب الفواحش لا قدر الله لابد من إعداد مسبق وتحين الفرص لاصطياد الفريسة كما يقولون. أما الحديث يحتاج إلى إرادة، فقط تريد وتتكلم بما تريد. هنا يأتي دور الشارع المقدس ليقول لك بأن هذا الكلام له حسابه بين يدي الله، وأي حساب من مصاديق الكلام المنحرف الغيبة التي يعبر عنها القرآن الكريم بأكل لحم الميت. البعض من علمائنا بعد المجاهدة وجهاد النفس وصل إلى استيعاب ملكوت الغيبة، لو كشف الغطاء عن أحدنا لرأى حقيقة أو أحس بنتن رائحة الميتة وهو يتكلم عن مؤمن بغيبة. تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. إذن هذا أيضا شاهد على صدق ما نقول. يقول علي عليه السلام في هذه الفقرة: لا تجعل اللسان أميرا على وجودك، لا تجعل اللسان أميرا على نفسك، بمعنى أن يجعل الإنسان لسانه أداة حديث بلا رصيد، يتكلم بلا رصيد في وجوده. اتفاقا اخواني اخواتي في هذه الجلسة المباركة، اقول من منا لا يحب ان يكون من الدعاة الى الله عز وجل؟ الا يحب ان يكون من دعاة الخير في اسرته، في مجتمعه، في قريته، في امته؟ او تعلم ان من روافد العطاء الالهي في هذا المجال ان لا يتكلم الانسان الا بمقدار الحاجة، لا اقول الضرورة، البعض يشترط الضرورة، ولكن نحن نتسامح هذه الليلة نقول تكلم بما يرجح وان لم يكن ضروريا، ولكن ان يكون راجحا. الذين يسيطرون على هذا الجهاز في وجودهم اول الجوائز المعطاة له في هذا المجال الحكمة. هنيئا للقمان الحكيم، حقيقة هذا الرجل مقبوط، ليس من الأوصياء وليس من الأنبياء، ولكن القرآن الكريم يخلد ذكره في سورة لقمان. أئمة أهل البيت معادن الحكمة، الذين زقوا العلم زقا ولكن يستشهدون بكلمات لقمان. من أين وصل لقمان لهذه الحكمة؟ هذا الإنسان الذي يبدو كان عبدا، كان إنسانا عاديا جدا، من خلال صمته وطول فكره كان في زمن نبي الله داود. داود كان ينسج الدرع، علمناه صنعة لبوس، الذي اخترع الدرع في الواقع هو داود، حلقة في حلقة في حلقة، أشبه شيء باللعبة، لا أحد يعلم ماذا يصنعه داود، لماذا يجعل الحلقات بعضها في بعض. وكان لقمان ينظر إليه، لو أن أحدنا في محضر داود يقول يا نبي الله هل تلعب بهذه الحلقات؟ ماذا تصنع؟ السؤال في موقعه في محله. يقولون بأن لقمان آثر أن يكون ساكتا، ولا يسأل لقمان ولا يسأل داود عما يعمله، إلى أن عرف الحقيقة بنفسها بشكل طبيعي حيث فهم ذلك من داود مثلا. أرجع وأقول الذين يريدون أن يصلوا إلى هذا العطاء الإلهي، هذا العطاء عطاء في الواقع في بالغ الأهمية ولا يقدر بقدر، ولكن لا يحتاج إلى تجشم العناء، لا يحتاج إلى في الواقع هجرة إلى حوزات العلم. القضية قضية إيتاء، ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هل حاولت أن تتأسى بلقمان؟ تقول يا رب لقمان ما كان نبي، لقمان ما كان وصي، لقمان عبد صالح آتيته، المؤتي أو المعطي هو الرب، القانون هو القانون. لو أعطي لقمان الحكمة جزافا لاتهمنا الله تعالى في حكمته، أعطاه الحكمة على وفق ضوابط، هذه الضوابط هي القاعدة العامة في طوال حياة البشر. لنريحكم قليلا، أنا من خلال هذه الحياة التي هي قضيناها الآن بحق بباطل بلغو، ولا أخفيكم سرا عندما أقول إخواني هذه الليلة عندما أرجع إلى ما مضى من حياتنا السابقة، حقيقة الإنسان يستوحش ويكاد يئن الساعات التي أمضاها في غير طاعة الله عز وجل، لا أقول في الحرام، في غير الطاعة. هذا العمر عندما تنظر خلفك ترى صحراء قاحلة، هنالك بعض الواحات الجميلة، واحة صغيرة في شهر رمضان انشأتها، واحة في شهر محرم، واحة في حجة في عمرة، وما بينهما صحاري قاحلة. هذه الصحاري لم نستثمرها من موجبات الحسرة يوم القيامة. أقول في هذه الحياة القصيرة وجدنا حقيقة بعض العينات من عامة الخلق، هؤلاء في الواقع لا تخصصوا في علم ولا بذلوا عمرهم في قراءات مطولة، ولكن عندما تجلس إليه تراه ينطق من معدن الحكمة، كلماته حكم، يتكلم حقيقة كما يقول في تحف العقول عن أحد المعصومين عليه السلام: ترى الرجل لا يستطيع بهالمضامين أن يعبر ما في قلبه، وقلبه يزهر كالمصباح، قلبه يزهر كالمصباح، كالمصباح الذي أوقد في قلب لقمان. وترى الرجل لا يخطئ بلام ولا ميم، وقلبه كالليل المظلم لا يخطئ في إعراب كلمة. الخطيب المفوه، خطيب الجمعة، ولكن في وصف أئمة أهل البيت يقول: هذه الحلاوة لا رصيد لها، كلمات في الفضاء ولكن لا حقيقة لهذه الكلمات. من إذن روافد الوصول إخواني أخواتي للحكمة أن نسيطر على هذا اللسان الذي عبر عنه علي عليه السلام بقوله: وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. وأقولها أخيرا حقيقة إخواني في ختام الكلمة: الذي يكثر من الصمت الهادف، لا الصمت الذي لا معنى له، أكو صمت ذهولي، هو صامت تظنه يعيش الحكمة وهو يفكر يمينا شمالا، يعيش أحلام اليقظة وقد يفكر في بعض الصور المحرمة، هذا الصمت صمت أبله، لا قيمة لهذا الصمت. الكلام في الصمت الذي وراءه فكر لا خير في صمت لا فكر فيه. أقول إخواني بعد فترة من مزاولة هذه المعاناة أو هذه المجاهدة يصل الإنسان إلى درجة حقيقة الكلام عليه يصبح ثقيلا، إذا أراد أن يتكلم معك يمن عليك بالكلام، هو مو فاضي يتكلم معك، إذا أراد أن يتكلم يتكلم معك وهو يمن عليك، لأنه يريد أن يعطيك شطرا من حياته. عندما يزورك في المنزل يمن عليك، لا يمن عليك بلسانه، يعطيك قطعة من وجوده. أحد الصالحين من عوام الخلق، هذا عاش جو مجاهدة معينة، توجه إلى الله عز وجل بتركيز من خلال أربعينيتين، وإن كان نحن لا نعتقد بكل هذه الأربعينيات، أقصد فترة الإنسان يجعلها للتفرغ لنفسه. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، موسى له ميقات مع الله 40 ليلة، ما المانع أن تأخذ 10 من شعبان وتضيفها إلى 30 من شهر رمضان لتجعل لنفسك ميقاتا مع الله عز وجل. هنيئا لمن يعمل بهذه الأربعينية المباركة. اجتاز هذه المراحل يقول: وإذا أرى نفسي دفعة أو بتدريج في حالة اتصال مع عالم المبدأ، أخذت أفهم ما لا يفهمه الآخرون. قلت له: تفهم ماذا؟ أذكر لي عين مما فهمت. وأحسست بكلامه هذا أنه وصل إلى شيء، إلى محطة. القرآن الكريم عندما يذم بعض الناس يقول: لستم على شيء، لستم على شيء، ما عندك شيء، أنت إنسان مليونير ولكن لست على شيء، لا قيمة لك. تعبير في الواقع ظاهره عادي ولكن فيه تمام الذم. يقول: أصبحت الآن. قلت: إلى أين وصلت؟ ماذا تعيش؟ ما فرقك عن الغير؟ هذه المضامين يعني. قال: وصلت إلى درجة، هذه الدرجة راحتني. قلت: ما هذه الدرجة؟ قال: وصلت إلى درجة الإحساس بالمعية الإلهية، أرى الله تعالى معي في كل حركة وسكنة. وهذا كان بجوار، كان مجاورا لإمام الرضا عليه السلام. أنتم تتمنون الذهاب إلى المشهد الرضوي للاستمتاع بذلك المكان المقدس أيام وليالي. يقول: أصبحت إلى درجة لا أرى كثير فرق بين الحرم وخارج الحرم. في ناس يذهبون للحرم يبكي ويخشع ويصلي، يخرج من باب الحرم يبدأ مزاحه مع القوم، نظراته اللاهية أو المحرمة أو همه للطعام والشراب، وكأن حد الإمام الرضا عند بوابات الحرم. خارج الحرم لا ليس هنالك من موجبات الرقابة أبدا أبدا. يقول هذا الإنسان وصلت إلى درجة أرى الكون كون واحد لا فرق بين مكان ومكان، حتى يقول أذهب إلى حرم الرضا عليه السلام ولا أذهب عند الضريح كثيرا، أنا أتمشى في الأروقة المحيطة. قلت له ماذا تعمل؟ قال أفكر. يبدو صاحبنا لم يكن من أهل الذكر الكثير، يقول كنت يقول أفكر. قلت له الآن ما هي مشكلتك؟ قال مشكلة الحديث مع الناس. الذي يعيش هذا الجو الحديث مع رب العالمين، المعية مع الرب، أشبه شيء بإنسان جالس بجوار السلطان ويأتيه خادم إنسان بسيط ويريد أن يسحب منه الكلام سحبا، يشغله بالحديث. يقول اذهب عني، تشغلني عن منادمة السلطان لتتكلم معي حول الطعام والشراب مثلا. الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة من الرشد الباطني والبلوغ النفسي، حقيقة هذا الإنسان كما نعلم في بعض روايات أهل البيت في وصف البعض، ترى الرجل بهذه المضامين صموتا ساكتا، ولكن إذا تكلم بذ القائلين. نعم إذا فتح فمه بالكلام في الواقع ينثر الجواهر واليواقيت من فمه إذا تكلم. هكذا كان دأب أئمة أهل البيت صلوات الله عليه. أدركت شطرا من حياة العلامة صاحب تفسير الميزان، هذا الرجل الذي جاء بأفضل تفسير لكتاب الله في تاريخ المسلمين عند المحققين. صفته التي كانت تلفت النظر أنه كان لا يتكلم بشيء. الذي يرى هذا السيد الجليل كأنه يراه إنسان لا يفكر ولا يفهم شيئا، فقط يسأل يثار من قبل تلامذته كالمرحوم الشهيد مطهره وغيره، وإذا به يرمي ما يرمي من الحكم. نعم هذه ثمرة الصمت والتحكم في اللسان. قد يقول البعض يا شيخ هذا الكلام صحيح، إذا أنا لا أثرثر وأتكلم وبتعبير العوام أفضفض سوف أموت قهرا وعقدة في الباطن. أقول نعم هكذا الكلام. أما إذا ترقيت عن عالم المادة وعالم التثاقل إلى الأرض، تصل إلى درجة تغمض عينيك فتسيح سياحة في نفسك لتكون مصداقا لقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. علي عليه السلام كشاهد على ما أقول وكلامه الفصل، إن لله عبادا ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات وعقولهم بهذا المضمون صلوات الله وسلامه عليه، تبصر به بعد العشوة. البعض يقول المراد بهذا هم الأنبياء، الأنبياء لا يعيشون عالم الظلام. يبدو كلام علي عليه السلام كلام عام يعمنا جميعا. في ختام كلمتي هذه أقول يا مولاي يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى، هذه الليلة تكلمنا عن أبيك ومدحناه في كلماته، ذكرنا ابن أخيك الإمام زين العابدين عليه السلام، ونحن في هذه المناسبة نتوسل بك إلى الله عز وجل في أن تنظر إلينا نظرة كريمة. يا مولاي يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا أدري هل هناك مداخلات إلى أو أي سؤال إلى فضيلة الشيخ؟ قبل أن نستمع للمداخلات أنا فقط حقيقة يعني أحب أن أقول للإخوان نحن عندنا مشكلة مع هذه المحاضرات أنها عادة تتأخر عن مواعيدها، البرنامج مزدحم ومثل الطائرات اللي ما تأتي للمطار للتأخر في محطة أخرى، الركاب يصبون اللوم على الطيار والحال أنهم جماعة مخرين الرحلة، فنحن أيضا في رحلات أخرى يعني قبل ذلك نتأخر، فنرجو المعذرة لأنه أنا صراحة أحس أن الذي يتأخر عن المجلس والجماعة يجلسون يعني أدبيا يعني يأخذ من أعمارهم وقد يكون ضامن، الله يحفظ هنالك أحد المشايخ الكرام له كلمات عادة حكمية جميلة يقول لو عطلت السير أكو بعض الإخوان يعني بسوء سياقتهم أو ب يعني وقفتهم غير المناسبة يعطلون السير، يقول يوم القيامة تؤتى ويقال لك ادفع مبلغ البنزين الذي صرف خلفك، عشرات السيارات تصرف البنزين على الفاضي، زين هذا لتر لترين بنزين صرف، من المسؤول؟ أنت المسؤول. يعني ولهذا واقعا الإنسان دائما يدفع مال مجهول المالك رد مظالم ومنه ذلك، ومنها الساعات هذه. احنا أيضا رجال الدين يقال الأخوة طباء مهندسين طيارين أعمارهم لها قيمة، يعني ساعة الطبيب يسوى مثلا 20 دينار وأنت عطلت 5 دكاترة ساعة تدفع 100 دينار أو ما يساويه يوم القيامة. فالأفضل قبل أن نتفرق يعني نستبرئ الذمم، وأنا حتى أرضيكم على كل يقال الصلاة إماما خير من الصلاة مأموما، ثواب الإمام أكثر من المأموم وثواب المتكلم طبعا أكثر من المستمع مفروض هكذا. فأنا الليلة ثواب المتكلم ما حصلت من الثواب من مولاي أبي محمد الحسن وأبيه أمير المؤمنين أهديه لكم هذه الليلة من باب الإرضاء، وأعتقد معاملة لا بأس بها يعني نرضيكم بهذا الشكل. وعلى كل إخواني أيضا من باب الحل الحن الليلة حصلت جائزة، ودائما تحصلون جوائز من المتكلمين ومن الخطباء. الأفضل إخواني الإنسان، أنا أكتفي بهذه المداخلة من عندي أنا وداخل على كل واقعا إخواني المؤمن لابد عنده برنامج لهذه الساعات الضائعة، وخاصة ما شاء الله ديرتكم من مكان لمكان إلى ساعة طريق من دار شليب تروح إلى عراد مثلا، إحنا بعضنا خبراء بالمنطقة أماكن متباعدة يحتاج إلى نصف ساعة ساعة في الطريق أيام الازدحام بعد ليالي القدر، هي ليلة قدر والأعمال خير من 1000 شهر، والأخوان يفطرون لأجل المواقف مثلا لأجل الأحياء، والساعة في الطريق وليلة القدر الكبيرة مثلا. الحل إخواني هو أن عدة اقتراحات، أنا أتوقع هذا الكلام عملي كثير. أول شيء الإنسان يكون عنده التزام ببعض الأذكار، الالتزام بالذكر المأثور طبعا مو المخترع شيء جيد. هنالك قاعدة في علم الأخلاق أو علم الكذا يقولون بأن من لا ورد له ولا وارد له، الإنسان اللي ما عنده التزام بذكر معين تقل عنده الواردات القلبية، الأذكار المأثورة، الأكثار من التهليل. ليلة أنتم الآن تقريبا الأخوان إن واقعا ما كنت متوقع يقول ساعة صار في تأخير في البرنامج، زين 60 دقيقة الآن ما أدري العدد صحيح أو لا، تأخرنا ساعة تقريبا يا الفضيحة. المهم ساعة زينهم أقل من ساعة، ساعة إلا ربع، على كل حال ساعة إلا ربع مو تأخير بسيط يعني، على كل يعني 45 دقيقة تقريبا كل 20 ثانية تكفي لقراءة سورة القدر. 45 ضرب 3 كم يصبح؟ ذاك 90 و45 كم؟ 135، يعني 135 مرة كنت تقرأ فيها سورة التوحيد. سورة التوحيد 3 × 3 كم يصبح؟ ختمة قرآن كل 3 توحيد يساوي ختمة، زين 120 × 3 كم؟ 40، يعني 40 ختمة قرآن كنت تربحها في الساعة الأربع، 40 ختمة. وفي شهر رمضان كل آية كم؟ بختمة. يعني 40 ضرب آيات القرآن يساويه عدد الختمات. شيء ربح لا يوصف. ولكن جلسنا ننظر للساعة، ننظر للحائط، نقتاب الشيخ في قلوبنا مثلا وهكذا. المهم إخواني لابد أن يعني كلنا برنامج الالتزام التوحيد واقعا من موجبات كما يقولون. هاي بعض قضايا ليس فيها رواية أو آية، هكذا يقولون الذي يكثر من قراءة التوحيد يصبح له حالة توحيدية. على كل حال هاي الحالة التوحيدية ماذا؟ بمناسبة التوحيد سورة قل هو الله أحد، الإكثار من سورة إنا أنزلناه. إنا أنزلناه سورة مرتبطة بأهل البيت عليهم السلام، سنذكر في ليالي القدر إن شاء الله. التهليل الذكر الخفي، أنت في عرس والناس يضحكون ويمرحون، الفرحة لاثنين وما شاء الله قبيلة وهي ترقص. المهم أنت في هذا المجلس متألم أنه لا ذكر لا توجه، عليك بالذكر الخفي. ومو دائما إظهار السبحة أمر جيد، قد تتهم بالدروشة بكذا بالرياء بالنفاق، فقد المجلس ما يتحمل أنك أنت تذكر الله ذكرا علنيا. ما هو ذلك الذكر الذي بإمكانك أن تنفت تلفظ به من دون أن تنكشف؟ هو التهليل. الآن أنتم كلكم أطبقوا الشفتين وقل مو لا إله إلا الله، تمتم لا إله إلا الله بالألفاظ، يعني بحيث تسمعه تقول لا إله إلا الله والفم مطبق عليه. نعم نعمة كبيرة، هذا هو الذكر الخفي. وكذلك أن يكثر الإنسان بالصلاة على النبي وآله وغيره من الأذكار والأوراد. إذن هذا من مجالات. وهالأيام على سبحة يابانية هاي اللي يسوي تشك تشك للعداد الحديدي، وهذا هم لا بأس. واحد في باله يقول سورة القادر 1000 مرة مثلا، وبهذا يفطر عليه العدو. أنا كنت ما أرتاح لها، التربة الحسينية ألطف، واحد يسبح بالتربة فيه مزية. الطريق الثاني، واحد يقول صراحة ما لي خلق الأذكار، أنا مو إنسان درويش وإنسان ذاكر وعابد وزاهد. في حل آخر، نعم عليك بالفكر، عليك بالتفكر. خذ آية من القرآن الكريم وتفكر في هذه الآية. طبعا الإنسان اللي ما عنده خلفية ثقافية ومطالعات علمية لا يصل للفكر، الفكر لا يأتي من الفراغ. إنسان يقرأ ويباحث ويحاضر. نعم احنا في أثناء الطريق من مكان لمكان نحضر للمجلس الآخر، لأن في على كل حال خلفيات مسبقة، نرتب المعلومات ونأتي لكم مثلا بحديث. فإذا إما ذكر وإما فكر. خب لا ذكر لا فكر يعني سرحان، سرحان يعني خرابيط، كل ما هب ودب. إنسان يذهب من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، والأوقات تنقضي عليه هكذا، وخاصة هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شهر رمضان المبارك. الذين فاتهم هذا العمل ليندموا وليصمموا على التعويض. هناك عمل لعله فات البعض، من يقوم بهذا الأمر أو بهذا العمل فقد أدرك فضائل الأشهر الثلاث، رجب وشعبان وشهر رمضان المبارك، كم فيه من البركات. كل هذا تجعله في جيبك بضربة واحدة. ما هو؟ إحياء الليالي البيض 13 14 و15 من رجب ومن شعبان ومن شهر رمضان. هذه الليلة آخر الليالي البيض الذي أحياها في الشهرين السابقين، وأحياها الليلة البارحة، وهذه الليلة الليلة ختام الليالي البيض. زين، هذا يسوي عمل بسيط في الواقع، جمع فضائل الأشهر الثلاث. وتعرفون هذا العمل، ركعتان في الليالي البيض إن شاء الله في السنوات القادمة. إخواني اهتموا بهالمحطات العبادية. ليلة القادر خير من 1000 شهر، تفضل إلهي. وهذا التفضل موجود في الليالي البيض، الذي تفضل هناك يتفضل هنا أيضا، لا عجب في كرمه تعالى. ركعتان لسورة ياسين والملك والتوحيد، صلاة وقرآن، ما في أي دعاء، فقط تصلي ركعتين، الثالثة عشر طبعا والرابعة عشر أربعة، وهذه الليلة 6 ركعات. زين ياسين والملك وقل والله أحد آيات السور مباركة. إن شاء الله في السنة الآتية الذين فاتتهم هذه الفرصة الذهبية يعوضونها إن شاء الله لاحقا. أظن تقريبا تراضينا أخيرا، ولكن شو المشكلة؟ كل ليلة لازم نفس الظلامة تتكرر. على كل المقياس ليس في الكم وإنما بالكيف، وبحمد الله وجوه هذه الليلة وجوه. على كل حال أرى أعرف البعض منكم ولا أعرف البعض، ولكن وجوه طيبة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل بحرمة هذه الليلة المباركة. أنا حقيقة عندي بعض الحوائج، بعض هذه الحوائج أحتفظ بها في نفسي، أغتنم العمرة والحج وأذهب إلى البقيع، وبعض حوائجي أبثها للإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كريم أهل البيت. كنا في أحد السفرات العمرة، وكل واحد منا يتمنى أن يقترب من قبور الأئمة ولو أمكنه أن ينكب عليها كما في الحد في المفاتيح الجنان، يبدو في زمان الشيخ عباس وقبله، يقول ثم انكب على القبر وقل كذا وكذا، وان في مجال واحد الضريح ما يوصل له فكيف ينكب على القبر. اتفاقا في تلك السنة ما كان في أي موسم، كنا في البقيع الشريف وإذا بمطر يشبه أي مطر العواصف الكذائية، وإذا بالجماعة اللي يراقبون القبور ذهبوا بعيدا لأن المطر كان لا يتحمل، احنا بالنسبة لنا يتحمل، فذهبنا الى قبور أئمة اهل البيت وشبعنا منها بحمد الله بشكل لطيف تحت المطر، مطر الرحمة والقبور المتاحة. على كل حال وفيهم قبر الامام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال حوائجكم اطلبوها الليلة من امامكم المجتبى كريم اهل البيت. الان يقال مو حديث بعد هذه، أنا ما أعتمد على غير الحديث، ولكن البعض يرى في منام في مكاشفة ننقلها نقلا من دون تبني. أنا ما أتبنى لا منام ولا مكاشفة لأن لا حجية له، ولكن من باب الاستئناس بالفكرة يقولون هنالك عتب من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على شيعتها أن لماذا تهملون ذكرى ولدي الحسن، وهذا هم ولدي، يعني عندي ولد باسم الحسين معنى الكلام، وما شاء الله محرم وصفر وإلى آخره طوال السنة، بينما الإمام المجتبى عليه السلام استشهاده مع جده المصطفى هم ضيع المناسبة باعتبار يوم واحد مع وفاة النبي الأكرم، تبقى ميلاده الليلة. على كل حال اطلبوا منه حوائجكم فإنه كريم أهل البيت. مرة أخرى نتوجه إليه يا مولانا يا أبا محمد، انظر إلينا نظرة كريمة بحق أبي جدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك الزهراء وأخيك الحسين الشهيد بكربلاء وأختك الحوراء زينب وأخيك أبي الفضل العباس وأبناء أخيك المعصومين، انظر إلى جمعنا هذا نظرة كريمة، عرفنا الإجابة فيما سأل، عرفنا الإجابة فيما سألنا ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأنا أعتقد ربع ساعة إلى 20 دقيقة قبل الأذان الناس مستعدين، وإلا 1/4 ساعة قبل الأذان، يعني أنا أقول 5 إلا ربع إلى 5 أنا أشوف، وإن كان الإعلان عادة يصير أبكر، ولكن حقيقة الأمر مو هذا الوقت حتى لا نغشكم من الآن، يعني 5 إلا ربع إلى 5 معقولة، 20 دقيقة كلام مختصر وبعدها نصلي إن شاء الله. أحسنتم الشيخ لدينا سؤال، تعرفون في أيام الشهر، هذا سؤال واحد، سؤال أي نعم أي نعم، في أيام هذا الشهر هناك أعمال وأوراق، ما هو البرنامج الأمثل لأحياء أيام الشهر الفضيل؟ هناك أدعية دعاء الافتتاح، صلاة ركعتين، دعاء الزهاء، أدعية السحر، صلاة الليل، نعم أريد برنامج الأمثل لأحياء. مبدئيا يعني دعاء الافتتاح اللي شرحنا بدأنا بشرحه، ومن باب الأخوة لابد يتابعون على قناة سحر كل ليلة 6:30 في شرح دعاء الافتتاح، فقيطة الدعاء يعني بهيج إن صح التعبير، منعش، وهو دعاء منسوب إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانت العبارة مواضحة خرج من يبدو من جهة الناحية، يبدو هكذا يقول العلامة المجلسي لعل في كتاب زاد المعاد أنه من أدعية الإمام عليه السلام، هذه من ناحية دعاء الافتتاح. طبعا صلاة الليل إخواني هو يعني السعر الذي لا يغفي لا يتلى، يعني هو الحد الأدنى الذي لا يهمل طوال السنة. صلاة الليل حاولوا في شهر رمضان إتقان صلاة الليل من حيث الكيف، وخاصة ساعة السحر، يعني الذي يتقن أول الليل دعاء الافتتاح وفي آخر الليل دعاء صلاة الليل مع بعض الفقرات من مناجاة أبي حمزة. نصيحة الإخوان يا أخوات الليلة، إياك أن تذهب بريق المناجاة. لو تقرأ مناجاة أبي حمزة مرة مرتين ثلاثة بهالأسلوب السردي القصصي، بعد فترة سوف مثل واحد يأخذ كيف يعني إبرة مسكن كل يوم نفس الإبرة، بعد فترة لا يسكن ألمه. إياك أن تبتذل الدعاء، الدعاء يقرأ بشهية برغبة وبإقبال. أنا البارحة هاي مات من مو من بعض الرياء، بعد إحنا غصبا علينا نقوم بها الأعمال. أي مال مثلا أحياء ليلة 14 أربع ركعات ياسين والملك، وكان في وقت متأخر من الليل والإنسان نعسان، قلت يا ربي إحنا شلون أصلي أربع ركعات، يبين أخو على كل أربع ياسين وأربع ملك وإلى آخره، وواقعا ما كان مزاج يعني أبدا يعني، أو على كل النعاس شديد جدا. ولكن سبحان الله يعني الإنسان يتحايل مع نفسه، قلنا يا نفسي نعطيك نسكافيه شرايك، صح صحين شوية، واحد تكلم مع نفسه شوية نسكافيه شوية وضوء شوية ها مشي إلى آخره، الحمد لله طار النوم وأدينا العمل. أقول الإنسان يتحايل مع نفسه، النفس مثل الطفل تماما، حقيقة النفس الإنسانية كالطفل، لابد أن تخدعه بشيء. بعض علماء الأبرار كانوا في جوف الليل يقولون نحن نستيقظ أول يعني نشرب بعض المنبهات أو حتى لعل الأرجيلة مثلا حتى يعني يذهب النعاس تماما. فأرجع وأقول صلاة الليل الخاشعة إن شاء الله من البرامج، ونحن على موقع السراج كتبنا برنامج الصالحين من القيام إلى المنام، بشكل عام برنامج جامع لمن أراد أن يعني يعيش 24 ساعة بشكل إلهي من الصباح إلى المنام. البرنامج هناك موجود وطبع في هذا لمن كان له قلب، بإمكانكم المراجعة مرة أخرى. من جهد طبعا ما ختمت الحديث، أشكركم على حسن الاستماع، وأعتقد أنه هو السؤال الأخير. نعم تفضلوا. أحسنتم صديق الشيخ، آمين أن نلتقي صديق الشيخ في المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك، ولكن ما دعوت لدعاء بليغ، لا تقل يمد في عمرك إلا بأن تقول في خير وعافية، وإلا إن شاء الله يمد في عمرك إن شاء الله يمد في عمرك في خير وعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.